خير وأنا أخير وأنا أقترح أن تسمع شريط الفقير حقا. الفقير هذا الطامات التي خطب بها على الناس ويوم الجمعة شيء لا يكاد يصدق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، المسلمين كالمجرمين؟ الفقير يقول في خطبة الجمعة يا مفتي الضلال، هذا لا تظن فيه خيرا يا أخي عبد العزيز، له إلا أن يكون في مستشفى لنفسه. القصد ألح بأن تقرأ شريطه، تسمع شريطه حتى تعرف كيف تقيم الحج عليه بأسلوبك الخاص. هو الموقف الثاني ما دخل قلبي عندما كنت في الجولة هذه في رمضان بعيد عن الأستاذ أبو مالك إلى كامل الشريف عامل اجتماع إفطار في فندق القدس. أيوة. أولنا ومشايخ وأصدقاء قدام الحمد لله، يعني وفقنا إلى التقاء بهم بعد سنوات يعني من البعد. فإذا بالفقير يعني والله يعني هذا شيء لا ينبغي إنسان يعمل بلبس عمامة أمام الناس يعني يظنون أنه عالم. أيوة. إذا هو يقدم نفسه دون أن يقدمه أحد. الله أكبر. هو من هو أفقه منه قرآنا وأكثر فقه كذا كذا. فقلت أين السنة؟ الله أكبر. أنا لا ينبغي. أسأل الله عز وجل أن يصح صدورنا يعني جميعا. آمين. للحق يعني عز وجل، ونحن يعني الله عز وجل يعني ينظر إلى نوايانا، وإن شاء الله مثل هذا الفقير أنا يعني أعتبره فقير الشاري الذي أشرت يعني، وربما يكون وراءه ناس كذا مثله، وإن شاء الله ربنا هو هؤلاء ويعرف نبيهم ان شاء الله. ارجو لك تمام التوفيق يا عبد العزيز. جزاك الله خير. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. طيب.